هذا يقول: ما هو الكتاب الفقهي الذي يساعد المبتدئين في الطلب؟ الزاد: من هم الأصوليون والمتكلمون؟ الأصوليون تبع فن الأصول، كما تقول النحاة، تقول الصرفيون، وتقول محدثون، كذلك الأصوليون. والمتكلمون أصحاب الكلام، هذا علم يسمى علم الكلام. إذا أردت أن أحفظ بأيهما تنصح، بأيهما أو بأيهما تنصحوني، مراق الصعود أم الكوكب الساطع، أيهما أفضل؟ جزاكم الله خير، في كل خير، لكن الكوكب الساطع أجود. هل لكلمة ما مرادف آخر في اللغة العربية غير مشتق من مادة ما؟ الله أعلم، ابحث. ما المعجم الذي ترى اقتناؤه مناسبا لنا؟ كان تقصد معجم فقهي، فالمطلع على أبواب المقنع يساعدك على الزاد. المطلع على أبواب المقنع، الأصل الذي هو المختصر منه الزاد، يتكلم عن الحدود التي تحتاجه أنت: كتاب، طهارة في اللغة، في الاصطلاح، الحدث، كله تعريفات فقط، هذا مفيد. كيف أدرس النحو؟ فأنا أشكو من ضياع القواعد بعد حفظها، هذا يحتاج إلى كلام طويل. إذا قلنا التيمم مبيح، فهل يلزم التيمم لكل صلاة؟ لا، نعم يلزم لكل صلاة، سيأتي إن شاء الله. يقول: هذا كيف تعلمتم هذه العلوم، وكيف الطريقة، هل هي مجتمعة أم متفرقة بالتفصيل؟ لا، بالتفصيل هذا صعب، لكن الاجتماع العلوم أو افتراق العلوم هذه تختلف من طالب إلى طالب. بعضهم يستطيع أن يجمع بين علمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو ست، يختلف. ممكن يجمع طالب بين ست فنون، لكن يحتاج أن يتفرغ صباح مساء، لا يرتبط بأي شيء. وإذا كان الوقت ما يسعف إلا لفن واحد، هذا يتفرغ لفن واحد. على كل قضية ليس فيها حكم توقيف، المنهجية في طلب العلم ليست توقيفية، إنما هي اجتهادات لأهل العلم، وثم أمور متفق عليها لا خلاف فيها بين من كتب في أدب الطلب، ولكن بعض الأشياء تختلف من طالب إلى طالب آخر. المنهجية في من حيث ما يحفظه طالب العلم وما يدرسه، هذا أمرها سهل، ليست بصعبة، يمكن أن يأخذها طالب العلم في الدقائق، لكن الإشكال في الالتزام بهذه المنهجية، الالتزام بهذه المنهجية. ثم طالب العلم أشد ما يحتاج إلى أن يهيئ نفسه لهذه المنهج، وهذا ينبغي أن يكون في عناية طالب العلم، أن يهيئ نفسه أن يكون طالب علم بالفعل، بحيث يعني ينظر في أخلاقه، ينظر في عباداته، ينظر فيما يحتاج إلى تقويم، إلى تصحيح، ينظر في ما فيه من خيرات فينميها، ما فيه من سلبيات فيحاول إضعافها أو تقليل منها أو إعدامها ونحو ذلك. لذلك يقال: إذا سئلت في المنهجية قل لي من أنت، فأقول لك ماذا تحفظ وماذا تقرأ. لماذا؟ لأن الطالب يختلف، ومن الخطأ أن الطالب يأخذ منهجية غيره من الطلاب، من الخطأ أن يأخذ الطالب منهجية غيره من الطلاب. لماذا؟ أولا المنهجية فيها أساس وركن وهو الحفظ، ولا شك أن الحفظ يختلف من شخص إلى شخص آخر، ولا يمكن أن تكون مساوي لصاحبك أو صديقك في كل صغيرة وكبيرة. حينئذ إذا أخذت ما يحفظه غيرك وأنت لا تطيق هذا، حينئذ قد أثقلت على نفسك، مثل الذي معنا الآن يقول مراقي الصعود والكوكب الصاد، قد يكون عنده قوة بعض الطلاب أن يصلح أن يبدأ في مراقي الصعود، لأنها 1000 بيت وقد تكون فيها نوع سهولة. الكوكب الساطع 1480 تقريبا، إذن زيادة نصف ألفية تقريبا. بعض الطلاب قد لا يكون عندهم القوة أن يحفظ الكوكب الساطع، فإذا جاء يحفظ الكوكب الساطع لن يستمر فيه ولن يهضم ما فيه من معاني. لماذا؟ لأنه أخذ أكبر من حجمه. ولذلك أقول يعتني بما يستطيعه هو وما يقدر عليه، لأن هذه أمور متعلقة بكيفيات نفسية، متعلقة بأشياء فطرية. نعم يمكن أن ينمي الطالب حفظه، يمكن أن ينمي فهمه، لأن هذه أمور بعضها كسبي وبعضها وهبي. بعض الناس قد يحفظ، إن كانوا قلة قد يحفظ 20 بيت 30 بيت في يوم واحد، قد يحفظ نصف جزء، قد يحفظ جزءا كاملا من القرآن في يوم واحد، لكن الأكثر لا. نقول هذا يدل على أن أكثر الناس حفظوا منما يكون كسبيا. ولذلك طالب العلم إن أراد النجاح في منهجيته فليسبر نفسه أولا، فليسبر نفسه أولا، يعني يجمع ما عنده من فضائل أو أشياء يمكن تنميتها وما عنده من سلبيات، ثم بعد ذلك يبدأ التقسيم والسبر، فينظر ما عنده من إيجابيات ثم بعد ذلك يسعى في تنميتها، وينظر ما عنده من أخطاء من في السلوك أو أخطاء في المنهجية في الحفظ والقراءة ونحو ذلك ويحاول تعديله. ولذلك لو استطاع أن يجعل لكل واحدة من هذه الأمور أشبه ما يكون بدورة فهو أحسن. لماذا؟ لأن هذه الأمور إذا أراد أن يعالجها، إذا أراد أن يعالجها مرة واحدة فسيعجز، لأنه لا يمكن أن يعالج نفسه في الحفظ ويعالج نفسه في القراءة والفهم ويعالج نفسه في التعبد قيام ليل وصيام نهار وكثرة الذكر وقراءة القرآن، ويعالج نفسه في الاختلاط مع الناس، ويعالج نفسه في السلبيات التي تكون من نفسه من أكل وشرب ونحو ذلك. هذه كلها إذا جاء يأتيها مرة واحدة هذا يصعب العلاج، لا يمكن، لا يمكن أن يعالجها مرة واحدة، وإنما يرتب هذه الأمور ويجعل لكل واحدة من هذه الأمور أشبه ما يكون بدورة. فمثلا إذا كان كثير النوم، طالب العلم يريد أن يجمع عدة علوم وصولي نحوي إلى آخره، محدث فقيه، وأن يضبط وأن يحفظ وأن يكون له من المحفوظات وأن يكون له من الدروس وإلى آخره، حينئذ نقول لابد أن يكون نومه مثلا بقدره. فإذا كان ينام 8 ساعات 10 ساعات نحو ذلك متى يحصل؟ ما بقي شيء، اليوم 24 ساعة والعمر يذهب، حينئذ نقول لابد أن تعقد دورة مع نفسك في تخفيض ساعات النوم. فإذا كنت تنام 8 ساعات تجعل تنزل من 8 ساعات إلى 5 ساعات، لكن بالتدريج، ما تأتي مرة واحدة هكذا دفعة، وإنما تحاول أن تقلل 6 ساعات 7 ساعات 6 ونص 6 ساعات 5 ساعات وتكتفي. فإذا اعتدت على نوم 19 ساعة قالت 21 بقي لك 19 أو 19 ساعة، هذه تستطيع أن تحصل فيها الكثير وخاصة في أيام الإجازات ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يأتي مثلا بعد ما ينتهي من هذه الأمور في 2 أو 3 أسابيع يكون قد روض نفسه على أمر من أهم ما يعتني به، وهو أنه يجعل له نصيب وحظ من الوقت، وكان النوم من العوائق فأزال عائقا من العوائق. كذلك يأتي في مسألة الأكل والشرب، إذا كان من الناس الذين يأكلون ويشربون حينئذ لابد أن يعمل تخفيض، ولابد أن يخفف من وزنه، ولابد أن يعالج هذه الأمور. لذلك قال السلام من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا ضيع وقتا كثيرا. ماذا بقي؟ ماذا بقي إذا كان يأكل مثل غيره من العوام؟ قل هذا ما لا يحسن، لا يحسن بطالب العلم، لا يحسن بطالب العلم. ثم يأتي مثلا لمسألة الخلطة مع الطلاب مع غيره من الناس، يجعل لها ضوابط، يجعل لها أمور لابد من ضبطها في الدخول والخروج والجوال وإلى آخره. نقول هذه لو كان طالب العلم يستقبل كل يوم وفي كل وقت ويزور في كل وقت وفي كل يوم وجواله مفتوح ليل نهار، متى يقرأ؟ متى يحفظ؟ متى ينام؟ ما بقي شيء. ولذلك ينبغي أن يرتب نفسه ويجعل له جدولية، متى يفتح جواله، متى يسكره، متى يستقبل، متى يزور إلى آخره. فهذه الجدولية وقس عليها، هذه الجدولية من أهم ما يعتني به الطالب، من أهم ما يعتني به الطالب. أما مسألة ماذا أحفظ والذي يكثر السؤال عنه، هذا أمر سهل تأخذه في 5 دقائق في 10 دقائق، شريط تسمعه وتقرأ كتاب تعرف ما الذي يحفظ وما الذي لا يحفظ. ثم بعد ذلك يأتي التطبيق، وإذا جيت تطبق تحفظ ونوم كثير وأكل كثير وصحبة وجوال وإلى آخره وزيارات ودخول وخروج، متى يحفظ؟ ما إذن السؤال عن المنهجية ليس بسديد. نعم صحيح، ذي جربت تقرأ تصلي الفجر وتجلس وتقوم تصلي الظهر وترجع تقرأ وتقوم تصلي العصر وترجع تقرأ إلى المغرب، ثم بعد ذلك تأخذ قسم الراحة وتكمل العشاء ثم تنام بعد العشاء. جربها 2 أسابيع 3 أسابيع فإذا به تنفتح لك أبواب القراءة، مثلها التلخيصات ونحو ذلك، لأن القراءة مفتاح مهم لابد أن يقرأ طالب العلم. وبعضهم يظن أنه ينتظر حتى ينتهي في ابن مالك وزاد المستقنع بلغ المرام حتى يكون لك فيه مذاكرة، ليس به قراءة فقط، وإنما تذاكر، يعني تفتح الصفحة ولا تتجاوزها حتى تعقل ما فيها من معنى، وإن استطعت أن تحفظ ما فيها من تعاريف من نكات من أقوال السلف فافعل، هذا حسن. إن استطعت أن تلخص كتاب نفسه، تأخذ الفوائد، تأخذ البدائع، طريق الهجرتين لابن القيم، الداء والدواء، وتلخص وتجعل لك محفوظ فيه، هذا لا بد منه. ما تنتظر متى تقرأ؟ كذلك في السيرة النبوية مثلا لابد أن يقرأ من الآن الطالب، ما ينتظر حتى ينتهي. كذلك ما يتعلق بالتاريخ وتراجم العلماء والرجال، سير أعلام النبلاء، البداية والنهاية، هذا تكون انتهيت من زمان منها، ما يحتاج تنتظر حتى تنتهي من الزادة وتنتهي من البلوغ، لا، بالعكس، هذه الأمور من آكد ما يعينك على ضبط العلم وحفظ العلم. لأن الطالب إذا استطاع أن يكون قلبه معلقا بالله عز وجل من أول طلبه، وأن يراعي هذه المسائل وهذه الأعمال ويسأل عنها ويبحث وتكون له عناية، ويحاول أن يطبق ما يقرأ أو ما يفهم، ويلاحظ نفسه في الإخلاص، في الصدق، في الخوف من الله عز وجل، في مفهوم الخشية، في تحقيقها، في تعبد لله عز وجل ليل نهار، في ذكر الله عز وجل، هذا نفعه كثير، نفعه كثير. لماذا؟ لأن العلم توفيق من الله عز وجل، ولا ينال العلم هكذا بالأسباب الحسية. ولذلك من عقيدة أهل السنة أن الاعتماد على الأسباب شرك، ليس كذلك؟ فإذا اعتمد على حفظه، واعتمد على كتابه، واعتمد على شيخه دون أن يربط هذه المسائل بالله عز وجل، وأن الله هو المعطي كما جاء في الحديث، والله يعطي وإنما نقاسم، والله يعطي، الله المعطي الحقيقي للعلم، حينئذ كيف ينال العلم؟ أنا ذكي، أنا أحفظ، أنا عندي وقت، أنا عندي مال، أنا عندي مكتبة دورين، أنا عندي، لا، ما كلها ما تنفع هذه. ولو خرج لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرأ عليه سنين لن يفيدك شيء إذا لم يفتح الله عز وجل. حينئذ إذا قرأ الطالب هذه في أول ما يسلك طلب العلم وطريق طلب العلم، سينتفع انتفاع كبير جدا بإذن الله تعالى. وجرب جرب تجد. كذلك لو مارس أن يكون من الذاكرين لله عز وجل، ويقرأ ما كتبه المقيم رحمه الله تعالى في فضائل الذكر، ويجعل له صح التعبير دورة في الأسابيع هذه أو الشهر هذه، ألاحظ نفسي كلما خلوت، كلما سكت، كلما وجد فرصة أو كذا، يحرك لسانه بذكر الله عز وجل، ويكون قلبه مع لسانه ولسانه مع قلبه، ولا يمل ولا يكل. فلذلك أقول القراءة كما قال هنا لابد منها من أول ما يبدأ طالب العلم في التحصيل. كل ما يمر عليك من كتاب في آداب طالب العلم فاقرأه، وإن استطعت أن تلخص منه ملخصات كذلك فافعل، هذا لا يحتاج تقول حتى أنتهي من العلوم ثم بعد، هذا وقته الآن، فإذا أخرته لن تقرأ، ستندم، ما عندك وقت، ستجد أن الفقه وتجد أن الحديث وأن التفسير سيأخذ وقت كثير، وهي أهم، لا شك أنها أهم، لكن أنت الآن لست مطالب بجرد فتح الباري ولا تحفة الأحوذي ولا أي ولا المجموع ولا المغني، كل هذه الكتب أنت في غنى عنها، بل من الخطأ في المنهجية أن تشرع فيها ولا أن تبحث فيها، فهذه تؤخر، هذه سيأتي وقتها، متى؟ إذا انتهيت من البلوغ، وانتهيت من الزاد، وانتهيت من الكوكب الساطع ونحو ذلك، حينئذ تنفرد بهذه الكتب صباح مساء. طيب ماذا بقي؟ سير أعلام النبلاء، متى تقرأه؟ ما له وقت. البداية والنهاية، كل ما كتب في السيرة النبوية متى تقرأه؟ ما له وقت، ما يسعف الوقت. فتح الباري يحتاج صباح مساء، تلخص وتحفظ وتذاكر وتبحث، وقد تتبع ابن حجر إلى آخره. حينئذ القراءة لابد أن يعتني بها الطالب ابتداء ولا يؤخر، ويأخذ في التفسير كذلك كتاب ميسر سهل في التفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، ويجعل له قراءة دائما مستمرة فيها ليشغل وقته ويعمر وقته. فهلا درستم فكرة وضع برنامج للقراءة؟ وضعته الآن أظنه مصاحب لبرنامج الدروس حفظ المتون، يكون اختيار الكتب فيه مناسبا لمستويات المبتدئين، ويكون اختياريا لمن شاء. أرجو أن تحفظ هذه الفكرة، أول فكرة جيدة، لكن طالب ليس بحاجة إليها كحاجته إلى المتون. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تكون مكتبة باعتبار المؤلفين، كل كتاب لابن تيمية تأخذه، كل كتاب لابن القيم تشتريه، كل كتاب لابن رجب، كل كتاب للشوكاني، كل كتاب لأئمة الدعوة، كونت مكتبة، هذه كلها تقرأ، هذه كلها تقرأ. وإذا أخذ أساس في كل فن يقرأ ما شاء، لكن بترتيب، هو يرتب نفسه ويعرف ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، ما الذي يستطيع فهمه وما الذي لا يستطيع فهمه. فإذا أنهى الزاد مثلا بما بطريقتنا التي ندرسها انتهى، يقرأ المغني، يقرأ المجموع، يقرأ الكافي، يقرأ ما شئت، اقرأ ما شئت، وأنت أعرف بنفسك، وأنت أعرف بنفسك. لكن الأمهات كالمغني فتح البال هذا لا يستغنى عنها ويبتدى بها، وما عدا ذلك من كتب التي تكون ثانوية ككتب المذاهب، الإقناع، كشف القناع، شرح المنتهى، هذه من أراد أن يضبط المذهب الحنبل يقرأها، ومن لا يريد يتجاوزها، لا داعي أن يقرأ وتعتبر ضياع وقت. إذا لم يكن عنده همة في ضبط المذهب الحنبلي فحينئذ القراءة في كل كتاب يوازي الزاد، يعني يساويه أعلى أو أدنى شرح أو حاشية، فهو ضياع وقت. وكل كتاب في نفس المنوال في المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي فهو ضياع وقت، لأنك أنت لست مطالب بتحقيق مذاهب الشافعية ولا المالكية ولا الأحناف. ولو أراد الطالب أن يحظى بالفقه بكل مذهب ما فيه من أقوال ويحقق المذهب يحتاج إلى 1000 سنة حتى يحقق المذاهب الأربعة، لكن أنت لست مطالب بهذا، أنت مكلف بالكتاب والسنة، أنت طالب علم شرعي. أهل العلم رسموا طريقة في ضبط الفقه أنك تسير على أول ما تبدأ تأخذ متنا في مذهب من المذاهب الأربعة، حنفي، شافعي، مالكي، ما يضر أي مذهب، لكن الأولى أن يكون المذهب الذي يدرس في بلدك. عندنا الحنابلة نأخذ متن حنابلة، عند الشافعية هناك في مصر وغيرها يأخذون شافعي ونحو ذلك. حينئذ ليس هناك ميزة على أخرى، وإن كان أفضل المذاهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو مذهب الإمام أحمد، لأنه لا يكاد يخرج قول في المذاهب الثلاثة السابقة إلا وهو موجود في المذهب. تجد الإمام أحمد رواية، روايتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ولا يكاد يخرج القول الراجح عنها، بخلاف الشافعي قد يكون له وجهان قولان والقول الراجح ليس أحدهما، ليس أحدهما. فحينئذ إذا أخذ متنا فقهيا ودرسه، نعم، أي ليس بشرط أن تأخذ أو أن تحقق المذاهب الأربعة، وإنما تأخذ كتب الخلاف، الموسعات مثل المغني عندنا في المذهب، والمجموع عند الشافعية، والمبسوط عند الأحناف، وعند المالكية شروحات المختصر ونحو ذلك. هذه الكتب التي يعتني بها طالب العلم، وكتب ابن حزم رحمه الله الكتاب العظيم والمحلى، وكتب الشوكاني رحمه الله تعالى وصديق خان، كل هؤلاء، والكتب الستة ما كتب عليها، وإن كان أربابها أصحاب مذاهب، لابد من نزعة الشافعية عند ابن حجر، قل أن يخرج عنها إلا إذا يعني وجد أنه من أهل الحديث فيرجح ما عليه أهل الحديث، ومع ذلك لابد من النزعة الشافعية. وكذلك قول الأحناف الشراح الترمذي وداود ونحو ذلك. كنت أقرأ سابقا في الكتب الكبار، ولكن كثيرا مما أقرأه لا أكاد أفهم، فما الحل له؟ هو هذا، هو الذي نقوله، إذا بدأ بالكبار، ها، كما ذكرنا أول، من دخل العلم وحده خرج وحده، تدخل وحدك تخرج وحدك، لابد. ولا نقول دخول العلم ليس كخروجه، لا، هو سيان واحد، لس كذلك؟ فالذي يبدأ بالكبار قبل الصغار لن يفهم ولن يحصل أي شيء أبدا مهما كان. العلم هذا وضعه أهل العلم في الكتب، ولكن وضعوا له طرق، من أتى البيوت من أبوابها وصل، ومن ركب رأسه ووضع له منهاج فلن يصل أبدا مهما كان. هل يجوز لبس القرآن وكتاب التفسير بغير وضوء؟ لبس القرآن لا، لا المحدث الأكبر ولا الأصغر، وأما القراءة فهي جائزة للمحدث الأصغر والأكبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. بعد أن عرفنا حقيقة الطهور، عرفنا حكمه، وهو أنه يرفع الحدث، بل لا يرفع الحدث غيره، فرفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر محصور في الماء المطلق فحسب، وما عداه من المائعات والسوائل ومنها النبيذ لا يرفع الحدث أبدا، غير النبيذ بإجماع لا خلاف بين أهل العلم، لأن الله عز وجل رتب الحكم على الماء وخصه بالذكر دون ما سواه، وإذا أمر الشرع بالماء تعين امتثال المأمور به بما عينه الشارع، ولا يجوز حمل غيره عليه، ولا يجوز حمل غيره عليه. وأما النبيذ فكما ذكرنا أن جماهير أهل العلم على أنه لا يرفع الحدث لأنه خرج عن اسم الماء، خرج عن لم يسمى ماء، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، وهذا ليس بماء، ليس بماء، إذن ليس بداخل في هذه الآية، حينئذ يؤمر بالعدول إلى التيمم مع وجود النبيذ عند عدم وجود الماء، فدل على ماذا؟ على أن النبيذ كغيره من السوائل، وهذا على الصحيح. وذكر النووي رحمه الله أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن هذا القول واستقر مذهبه عليه على خلاف طويل عندهم. وذكرنا أن هذه يستثنى منها مسألة سيأتي في وقتها، ولا يرفع حدث رجل إلى آخره، فإنه ماء طهور ولكنه لا يرفع حدث رجل على جهة الخصوص، وهو أمر تعبدي كما سيأتي. يستثنى كذلك لا يرفع الحدث التيمم، فهو مبيح لا رافع، فيتيمم ويعتبر التيمم طهورا لأن الشرع سماه طهورا، قال ولكن يريد الله ليطهركم، فدل على أن التيمم يحصل به التطهير، والمراد بالتطهير رفع المنع الذي ترتب على الحدث لا رفع الحدث بدليل آخر. لو لم ترد الأدلة الدالة على أن الحدث لم يرتفع لقلنا بهذه الآية أن الحدث قد ارتفع، ولكن صح الحديث بأن المحدث إذا تيمم فهو على حدثه حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، صعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، دل على أنه لا يجتمع التيمم مع وجود الماء، وأن التيمم لا يقوم مقام الماء من كل وجه، لو كان بدلا التراب بدل عن الماء ولا يلزم أن يكون بدلا عنه من كل وجه، وإلا لقيل إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم إذن يتمضمض يستنشق ويغسل وجهه إلى آخره، فقل لا ليس مراد، إنما وضوء المسلم كما أن المسلم ممنوع إذا أحدث من الدخول في الصلاة حتى يتوضأ بالماء فيرتفع حدثه والحكم المترتب على ذلك، فكذلك التيمم يرفع ما يرفعه الماء من المنع لا من الحدث كما ذكرناه سابقا. ثم قال ولا يزيل النجس الطارئة، ولا يزيل النجس الطارئة، لأن الطهارة كما ذكرنا طهارتان، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث حدث الأصغر والأكبر، طهارة الصغرى والطهارة الكبرى لا تحصل إلا بالماء، وطهارة الخبث الذي هو إزالة النجس، إزالة النجس. قال المصنف رحمه الله لا يزيل النجس الطارئ غيره، أي غير الماء المطلق الطهور، فحصر طهارة الخبث في الماء المطلق، إذن غير الماء المطلق لا يزيل النجس، لا يزيل النجس، ولا يزيل هذا مضارع أزال يزيل وليس مضارع زال يزول التي اختكانا كذلك، زال يزول، زال يزيل، أزال يزيل، فيزول هذا مضارع زال التي هي من أخوات كان، وأما هذه فلا. ولا يزيل النجس بفتح الجيم، بفتح الجيم وهو عين النجاسة كالبول ونحوه، النجس بالفتح هذا الصلاح الفقهاء بالفتح هو عين النجاسة، عين النجاسة، البول نفسه نجاس، والمحل الطاهر الذي وقع عليه البول نجيس بالكسر، كسر الجيم، فإذا قيل الثوب نجس بمعنى أنه طاهر في الأصل وقعت عليه نجاسة فحكمنا بنجاسة الثوب، فالثوب متنجس، الثوب متنجس بمعنى أنه متسخ وأصابته تلك النجاسة. والنجس سبق أنه عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، والعين تقابل الوصف، تقابل الوصف، والمراد بها نجاسة العين ما له جرم أو طعم أو رائحة أو لون، ما له جرم أو طعم أو رائحة أو لون، يعني يدرك بالحس، له جرم يدرك بالنظر، أو رائحة يدرك بالشم، أو طعم يذاق كالخمرة مثلا، أو لون، أو لون، هذه أربعة تتعلق بالنجاسة العينية، النجاسة العينية. النجاسة العينية كالبول والغائط والميت والخنزير والكلب، هذه لا يمكن تطهيرها، ليست قابلة للتطهير، لو غسلت ألف مرة فهي نجسة، فهي نجسة. والمراد هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسة الحسية تقابل المعنوية، والنجاسة الحسية قسمان، عينية وحكمية. العينية التي عرفناها عين، والمراد بها ما كان متضمنا لأربعة أشياء، أن يكون لها جرم أو رائحة أو لون أو طعم، مستقذرة شرعا عرفنا المراد به. نجاسة الحكمية هي ما ليس لها ذلك، ما ليس لها جرم ولا عين، ما لها جرم، ما ليس لها جرم ولا طعم ولا رائحة ولا لون. مثلوا لذلك بالبول إذا جف وعدم صفاته مع تيقن إصابته، وقع بول تراه بعينك وقع على الثوب ثم جف، لا تراه ولا تشم له رائحة ولا ترى له لون، ولا أقول الرابعة يعني ليس له طعم لأنه لا يطعم، إذن هذه نقول نجاسة حكمية لأنها ليست بعين، ليست بعين، فنحكم على المحل بأنه متنجس، بأنه متنجس. فالنجاسة الحكمية قال في الكشاف هي الطارئة على محل طاهر، الطارئة على محل طاهر، فحينئذ هي معنى يقدر قيامه في المحل وليست معنى وجوديا، ليست معنى وجوديا، لأن النجاسة تزول العين نفسها ويبقى المحل نجسا، يبقى المحل نجسا لما سيأتي، لأنه ليس كلما زالت النجاسة زال حكمها، لا، فالحكم لا نقول يدور مع علته وجودا عدما، هنا لا يصح تطبيق هذه القاعدة، هنا نقول إذا زالت النجاسة العين البول أو العذرة ونحو ذلك من على المحل الطاهر، نقول بقي المحل نجسا حتى يطهر بما أذن به الشرع. إذن النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر، هي الطارئة على محل طاهر. النجاسة العينية هل هي أصل أم فرع؟ والنجاسة الحكمية هل هي أصل أم فرع؟ أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ النجاسة العينية هي الأصل. إذا عرفت حقيقة النجاسة العينية بأنها عين مستقذرة شرعا، عرفت أن النجاسة العينية إذا وقعت على محل طاهر أخذ ذلك المحل الطاهر حكم النجاسة، فحكم عليه بأنه نجس. إذن صارت النجاسة الحكمية فرعا عن ثبوت النجاسة العينية، فإذا أتقنت النجاسة العينية وعادتها على ما جاء في الشرع، وسيأتي معنى هذا في موضعه، حينئذ تعرف النجاسة الحكمية. إذن النجاسة العينية هي المقصودة عند الإطلاق لأنها هي الأصل، النجاسة العينية هي المقصودة إذا أطلقت النجاسة، لماذا؟ لأن الشيء إذا أطلق انصرف إلى أصله، والعينية هي الأصل، والنجاسة الحكمية فرع عن النجاسة العينية. قال لا يزيل، عبر هنا بالإزالة لأن الأمر حسي، وعبر هنا قال لا يرفع الحدث لأن الأمر معنوي، عبر في كل موضع بما يناسبه. والنووي عبر في الموضعين في المجموع بالإزالة ولا إشكال، لكن هذا مجرد الصلاح، مجرد الصلاح. وإلا لو قيل إزالة الحدث لا مانع منه، لا مانع منه، لكن جرى للصلاح عندهم أن يعبر في الحدث بالارتفاع وأن يعبر في النجس بالإزالة، ولا إشكال ولا مشاحة في الصلاح. إذن ولا يزيل النجس الطارئة، الطارئة بمعنى الذي حل طرأ جد نزل على محل طاهر. كيف نقول لا يزيل النجس الطارئة على محل طاهر؟ على محل طاهر قبل النجاسة أو بعد النجاسة؟ لو قيل بعد النجاسة إذن كيف نطهره؟ هو طاهر. على محل طاهر قبل وقوع النجاسة عليه، قبل وقوع النجاسة عليه، فتقول هذا الشماغ مثلا طاهر، إذا وقع قطرة بول تقول هذا نجس، إذن صار الشماغ نجس. متى يكون طاهرا؟ قبل وقوع قطرة البول، فلما وقعت صار طاهر، صار نجسا. إذن لا يزيل النجس الطارئ يعني الذي طرأ وحل ونزل بعد أن لم يكن، طرأ بعد أن لم يكن، هو لم يكن ثم طرأ فحصل. الطارئ على محل طاهر يعني قبل وقوع النجاسة، وهذا هو النجاسة الحكمية، فهو النجاسة الحكمية وهي القابلة للتطهير، وأما النجاسة العينية فليست قابلة للتطهير. غيره أي غير الماء المطلق، الماء الذي عنون له في السابق الطهور، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فغيره هذا فاعل تنازعه العاملان لا يرفع الحدث. غيره قدرنا هناك هكذا، ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فغيره هذا تنازع فيه العاملان لا يرفع ولا يزيل. والمراد أن الطهارتين طهارة الحدث وطهارة الخبث محصورة في رفع الحدث وإزالة النجس في الماء الطهور فحسب. وأما الأولى طهارة الحدث فهذا محل إجماع، محل إجماع أنه لا يرفع الحدث إلا الماء المطلق إلا ما حكي الخلاف في النبيذ. وأما طهارة الخبث فهذه محل خلاف، محل الخلاف. المعتمد في المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية أنها محصورة في الماء المطلق، محصورة في الماء المطلق، فغير الماء المطلق من الطهور وسائر المائعات كالخل والمرق واللبن وماء الورد ونحو ذلك كله لا يصح أن تزال النجاسة بها، لا يصح أن تزال النجاسة بها. إذن نقول الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث، طهارة النجاسة أو الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث وهو الماء الطهور. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ أولا لعموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ما وجه العموم؟ طهورا أي مطهرا على ما سبق. مطهرا من ماذا؟ حذف هنا الجار المجرور، مطهرا من كذا، أليس كذلك؟ مطهرا لكم من ماذا؟ من الأحداث والأنجاس، فحذف المتعلق ليفيد العموم. وليس عندنا إلا نوعي طهارة، طهارة حدث وطهارة خبث، فحينئذ دخلت طهارة الخبث مع طهارة الحدث في قوله طهورا، وكذلك قوله ليطهركم به من ماذا؟ من الأحداث والأنجاس. إذن عموم قوله ليطهركم به وطهورا. ما وجه العموم؟ نقول هنا أطلق ولم يقيد، لم يقل وأنزلنا من السماء ماء طهورا من الحدث الأصغر والأكبر، لم يقل هذا، بل حذفه للدلالة على العموم، ولم يقل ليطهركم به من الحدث الأصغر والأكبر وسكت، بل حذف هذا المتعلق ليفيد العموم، فدل على أن نوعي الطهارة المتفق عليها طهارة الحدث وطهارة الخبث داخلة في الآيتين، داخلة في الآيتين. وهذا استدلال واضح بين لا إشكال فيه، وحجة بينة واضحة لا يرد عليها اعتراض. لماذا؟ لأننا سبق وأن قررنا أن الطهارة حقيقة شرعية، أن الطهارة حقيقة شرعية، وإذا كان كذلك نقول الطهارة الشرعية مشتملة على نوعين، فمتى ما أطلق لفظ طهورا وتطهير ومطهرة وما اشتق من هذه الألفاظ حينئذ نقول يشمل الطهارتين، ولا يصح إخراج إحدى الطهارتين إلا بدليل. فالذي يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا خاص بطهارة الحدث، نقول ائت بالدليل، ائت بالمخصص. ويطهركم ليطهركم به، من قال إنه خاص بطهارة الحدث نقول عليك الدليل. والأصل العموم، الأصل العموم والإطلاق، هذا نص من القرآن. كذلك جاء في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، قال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. لتقرصه جاء في رواية حته، حتيه بمعنى تفركه، ثم لتنضحه بالماء ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه، وجاء في رواية لتغسله بالماء. ما وجه الاستدلال هنا؟ قال لتنضحه بماء، والنضح هنا بمعنى الغسل، النضح هنا بمعنى الغسل، لا يفسر بالرش. لتنضحه بماء، نقول هذا وجه الاستدلال بأن طهارة الخبث محصورة في الماء المطلق. أولا قال بماء وأطلقه، هذا واحد، قال بماء وأطلقه لم يقيده، دل على أن المقيد ليس داخلا في النص، ليس مأمورا به، ليس مأمورا به. الوجه الثاني أو الجهة الأخرى يقال قوله لتنضحه بماء مأمور به، يعني لتغسله بماء. لو قيل لتغسله بماء نقول أمر هنا الغسل، أمر بالغسل وعين المغسول به، وكل منهما مأمور به، كل منهما مأمور به، فمن غسل بالماء فقد امتثل المأمور به، ومن غسل بغير الماء لم يمتثل المأمور به. يعني لا، بعضهم يرى أن هذا مفهوم لقب، لتنضحه بماء قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وقولكم بأن الماء معين هنا أو متعين هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين، نعم ضعيف، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، نعم ضعيف، لكن هنا ليس مفهوم لقب، وإنما الماء مأمور به. إذا قال قائل صم يوم الاثنين، صم يوم الاثنين، هنا أمر بصيام، هل هو أمر بصيام مطلق أو أمر بصيام مقيد؟ الثاني أم الأول؟ الثاني، أمر بصيام مقيد. طيب لو قيل لك صم يوم الاثنين فصمت يوم الثلاثاء، امتثلت أو لا؟ ما امتثلت، أنت أحدثت الصيام، أوقعت الصيام، هل أنت ممتثل؟ لست ممتثل. لماذا؟ لأن قوله يوم الاثنين مأمور به وهو مراد في الأمر. فحينئذ لو قال قائل صوم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين لا مفهوم له، لأن نفي يوم الثلاثاء مفهوم لقب من لفظ يوم، نقول لا ليس كذلك، بل يوم الاثنين داخل في الأمر. ومثل لو قال صل ركعتين فصلى أربعا، نقول لم يمتثل الأمر. اغسله بالماء فغسله بالخل، لم يمتثل الأمر، لم يمتثل الأمر، فدل على أن الماء داخل في المأمور. ف فمن غسل بغير الماء فقد ترك المأمور ولو وجد منه الغسل، لأن الشرع هنا عين طريقة إزالة النجاسة، طريقة إزالة النجاسة. هذا حديث أسماء وهو واضح بين ولا يرد عليه إشكال. كذلك جاء الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي أمر بذنوب من ماء فأهريق على بون الأعرابي. بذنوب من ماء، أمر بذنوب، ذنوب هو الدلو الممتلئ، بذنوب من ماء، من ماء. ووجه الاستدلال به كالحديث السابق أنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، وأمر بذنوب من ماء، فلو غسله بذنوب من خل لم يمتثل الأمر، ترك المأمور به، لأنه ليس المقصود مطلق الغسل بل غسل مقيد، غسل مقيد، وهذه كلها واجبات. كذلك يقال لأنها طهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث، هذا من باب القياس ولكن يكتفى بالنصوص السابقة. إذن قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا ليس قولا هكذا، وإنما هو معتمد على نصوص الوحيين الكتاب والسنة، كتاب والسنة، هذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المذهب المعتمد عند المتأخرين. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز إزالة النجاسة بما جمع ثلاثة قيود: بكل طاهر، بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، بكل طاهر مائع مزيل للعين والأثر، ليس كذلك؟ مزيل للعين والأثر. إذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة بأن يكون مائعا طاهرا مزيلا للعين والأثر، حينئذ صح إزالة النجاسة به ولا يتعين الماء، ولا يتعين الماء، فعمم قضية إزالة النجاسة بكل طاهر إلا ما انتفى عنه هذه الوجوه الثلاثة. مثل له بالخل وماء الورد ونحوهما، لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا أولا جاءت نصوص تدل على إزالة النجاسة بغير الماء، وردت نصوص في الشرع تدل على أن إزالة النجاسة حصلت بغير الماء، وإذا نقلت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة في عهد عليه الصلاة والسلام أزالوا النجاسة بغير الماء دل على عدم اشتراطه في الإزالة، دل على عدم اشتراطه في الإزالة. أولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. قالت بريقها يعني وضعت عليه الريق فمصعته، يعني أذهبته بظفرها، تضع الريق على الدم ثم تمصعه يعني تفركه بيدها بظفرها. أزالته بماذا؟ بالريق، عذاب الثنايا، ريقهن طهور. ها نقول طهور أو نقول هذا استثناء؟ كذلك حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. إذن تجر ذيلها ذراع فتمشي في الشارع فتمر على قذر، هي لم تعين قذر، هذا أعم كما سبق معنا أنه لا يشترط أن يكون فيه النجاسة، فقال يطهره ما بعد، إذن استعمل غير الماء، فدل على أن الماء غير مشترط. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، فليمسحه يعني بالتراب، فدل على أنه لا يشترط الماء. هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح. كذلك حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه، ولم يعين الماء، فدل على أن الماء تعيينه تحكم لأنه بغير دليل، فاغسلوه ولم يقيده بالماء، فدل على أنه بأي شيء غسله أجزع. قالوا لأنه مائع طاهر فأشبه الماء، كذلك لأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها. هذه أدلة الأحناف وغيرها كثير من الأقيسة ونحوها. ولكن يجاب عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أو تقول قالت بريقها أن الدم يسير فلا تجب إزالته، لأن الدم اليسير سواء كان من دم حيض أو غيره هذا معفو عنه، وإذا كان معفو عنه حينئذ لا يشترط في إزالته الماء، فيمكن الجواب عن حديث عائشة بما ذكرنا، لأن هذه الأدلة المذكورة عند الأحناف كلها يمكن أن توافق الأحاديث السابقة والآيات السابقة لأنها محتملة، وأما تلك فهي مأمورات وأشياء عامة مثل وأنزلنا من السماء ماء طهذا عام، وهو أصل في التطهير من طهارة الحدث وطهارة النجس، فحينئذ إذا جاء نص محتمل فيرد المحتمل إلى المحكم، فنقول حديث عائشة يمكن تأويله بأن الدم يسير، وإذا كان كذلك وحينئذ يكون معفوا عنه فتزيله بالريق ولا إشكال فيه وتصح الصلاة معه. ولذلك لم ترد عائشة رضي الله عنها غسله وتطهيره بالريق، لأن تعلم أنه لا طهارة إلا بالماء. وأما حديث أم سلمة السابق أنها تجر، هذا ضعفه بعض أهل العلم، فإذا كان ضعيفا فلا إشكال، وإن صح فحينئذ نقول إن المراد بالقذر نجاسة يابسة، وشرط التنجيس والحكم بالنجاسة لابد أن تكون النجاسة مبللة والموضع مبللا أو أحدهما مبللا، لا نجاسة بين جافين يابسين لا يحكم بالنجاسة، لو وقعت نجاسة هنا يابسة على هذا الموضع وأزيلت لا يقال بأن الموضع قد تنجس، لابد أن تقع بين بلل، إما أن يكون مبللين النجاسة والمحل، وإما أن يكون أحدهما مبللا. وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ نقول لا نجاسة، وهذا لا يمنع أن تزال النجاسة، لا يمنع أن تزال النجاسة لأن النفس تستقذر مثل ذلك. وحينئذ حديث أم سلمة بأنها تمر على القذر، نقول الظاهر أن المراد بالقذر نجاسة يابسة، فإذا كان كذلك لا يجب إزالته، لا يجب إزالته. ويدل على هذا أن النجاسة يابسة الإجماع على أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر، حكى الإجماع الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، ونقله عن مالك والشافعي وأحمد أن حديث أم سلمة إن صح فيحمل على النجاسة اليابسة، وأما الرطبة فلا يجزئ فيها جره على المحل الطاهر بل لابد من إزالته بالماء. وأما حديث أبي سعيد أن مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة، نقول هذا النجاسة التي أصيب الخف بها أو أسفل الخف، هذه النجاسة بإزالتها بهذه الصورة كاف في صحة الصلاة، كاف في صحة الصلاة أو في جواز الصلاة فيه، مع أنه نجس معفو عنه، لأن قليل النجاسة معفو عنه سواء صلي به عمدا أم سهوا أم جهلا، قليل النجاسة. وإن كان ثم خلاف في تحديد القليل، إن كان ثم خلاف بين الفقهاء في تحديد القليل، إلا أنهم متفقون على أن النجاسة القليلة معفو عنها ولو في الصلاة ولو كانت عمدا. أو نقول الأذى محمول على مستقذر طاهر كمخاط وغيره، وأما قياسه على الماء فباطل، يعني قياس المائع على الماء نقول باطل. لماذا؟ لأن الماء يرفع الحدث والمائع لا يرفع الحدث، فيكون القياس باطلا. وأما القول، وهذا أكثر ما يحتج به البعض، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نقول نعم صحيح، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وردت العلة ورد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى معها الحكم. لكن هل هذه تطبق في مثل مسألتنا؟ نقول الجواب لا، لماذا؟ لأن الأصل في التطهير التعبد أو معقولية المعنى، يعني كون الماء أو كوننا مأمورين بطهارة الحدث أو بطهارة الخبث، هل هو تعبد محض أم معقول المعنى؟ يعني لماذا تتوضأ؟ أنت تدري وتعقل وتفهم لماذا أمرك الشرع بالوضوء أو بالغسل، ولماذا عين الماء دون غيره؟ نقول هذا تعبد، هذا تعبد، بمعنى أن العقل لا يدرك الحكمة في تخصيص الماء دون غيره، ليس كذلك؟ هل هناك دليل من كتاب أو سنة يبين لنا أن الله عز وجل حصر التطهير في طهارة الحدث بالماء؟ لماذا في الماء دون غيره؟ نقول لا ندري، لا ندري. إذن هو أمر تعبدي، أمر تعبدي، ولذلك وصف بالتطهير بالنص، ولا نثبت أنه مطهر إلا بدليل، ولا نثبت التطهير لغير الماء الطهور، ولذلك نقول الخل طاهر وماء الورد طاهر، لكن لا نثبت أنه مطهر لغيره، لأنه جاء النص في الأول دون الثاني، فما أثبته النص نثبته، وما نفى أو ما لم يثبته لا نثبته، لا لا نثبته. حينئذ نقول طهارة الخبث الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد، وإن قيل سلم بأن طهارة الخبث معقولة المعنى، بمعنى أنها عين خبيثة أمرنا الشرع بإزالتها، ورتبوا على هذا بأنه لا تجب النية فيها، حينئذ نقول قد يكون الشيء معقول المعنى في الأصل ولكنه متعبد، أو يقع التعبد في بعض التفاصيل، قد يكون الشيء معقول المعنى في الأصل ويقع التعبد في بعض التفاصيل. فإذا قيل بأن علة إيجاب غسل النجاسة لكون النجاسة عينا خبيثة، نقول تعيين طريقة إزالتها متعبد به، كما قيل في الزكاة، الزكاة قال أهل العلم الصلاة في أصل الأمر بها تعبدي، والزكاة معقولة المعنى، مواساة الفقراء، يحب الفقراء الأغنياء، يحصل التكافل الاجتماعي إلى آخره، إذن معقولة المعنى، يحصل التساوي في الأموال ونحو ذلك، هذا في أصل العبادة مدركة بالعقل، فهم العقل لماذا أمر الشرع بالزكاة، لكن في 40 شاة شاة، في الذهب 20 مثقال لابد، ها؟ في أنواع الزكاة، في مصارف الزكاة، تعبدي أو لا؟ نقول تعبدي، لا يدرك. لماذا 40؟ في 40 شاة شاة، نقول الأصل في الزكاة معقولة المعنى، وهنا لما جاء موضع الزكاة ومحل الزكاة وهو 40 شاة عين 40، لا نعقل لماذا عين 40، لو كان 39 وجبت الزكاة ما وجبت، لماذا ما 39 وحدة؟ إيش نايش؟ ما الفرق؟ قد يكون عنده 39 وكلها سمان، وعنده 40 كلها هزيلة، كذلك نقول تعبدي، نقول تعبدي. كذلك طهارة الخبث يكون في الأصل معقول المعنى أن الشرع أمر بإزالة هذه النجاسة، ولكنه أوقع التطهير تعبدا بالماء ولا يقاس عليه غيره، ولذلك جاء أن طهارة ما ولغ فيه الكلب يكون سبعا إحداهن بالتراب، لماذا؟ الله أعلم، الله أعلم، هذا الصواب تعبدي. جاء الفرق بين بول الرضيع الذكر والأنثى، الأول ينضح يرش والثاني لماذا؟ هي نجاسة نجاسة، ورضيع رضيع ما أكل شيء، نقول تعبدي، نقول تعبدي، وهلم جرى. فحينئذ نقول طريقة التطهير تعبدية، وأصل الحكم بإيجاب طهارة النجاسة والخبث نقول هذا إن قيل بأنه معقول المعنى لا بأس، ولذلك نقول ما عليه الجمهور هو أصح، هو أصح بأنه يحصر تطهير الخبث في الماء الطهور وغيره لا لا يجزي. وأما الأحجار في باب الاستجمار، المذهب أن الأحجار غير مطهرة، ولذلك قال هنا وكذا الاستجمار لما عطف على التيمم أنه مبيح لا رافع، قال وكذا للاستجمار لأنه مزيل للحكم فقط، مزيل للحكم بمعنى أنه يسمى مطهرا لكنه أزال الحكم، ما هو المنع من الصلاة، لأنه لا يجوز أن يقدم على الصلاة وهو متنجس على بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، فلا بد من إزالة النجاسة، يجب عليه، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. لو استعمل الأحجار في إزالة ما كان على السبيلين حينئذ نقول أزال المنع ولم يطهر المحل، هذا المذهب، أزال المنع وهو الحكم ولم يطهر المحل، ولم يطهر المحل. لكن نقول الأصح أن الأحجار مطهرة، وهذا لا يرجع إلى الأصل بنقضه، لأن نقول الأصل هو الماء، وإذا ورد أن الأصل بالشرع هو الماء نقول الأصل هو الماء، وإذا وردت نصوص تستثني من هذا الأصل بعض القضايا المعينة حينئذ نحصر الاستثناء فيما ورد فيه الشرع بالاستثناء، وما عداه يبقى على الأصل، وما عداه يبقى على الأصل. وجه استثناء الأحجار بأنها مطهرة وهو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بالروث والعظم قال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. قد يقول قائل كيف التيمم قلت أنه مبيح ولا يرفع الحدث، وهذا الآن تقول الأحجار تزيل النجاسة؟ نقول هناك التيمم فرق بين الطهارتين، التيمم هناك لا يجوز التيمم إلا عند عدم وجود الأصل، عند عدم وجود الأصل وهو الماء، إذن هي طهارة ضرورة، ضرورة إما فاقد للماء حقيقة وإما حكما، فحينئذ العدول إلى التيمم نقول هذه طهارة ضرورة. وأما الأحجار هل هي طهارة ضرورة أم رفع مشقة؟ لا شك أنه الثاني، أنه الثاني، لكثرة ما يحصل من الناس من هذين الأمرين خفف الشرع بكونه جعل الأحجار مع الماء في التطهير، وإن كان الماء أفضل ولا شك في هذا، استعمال الماء في إزالة النجاسة من على السبيلين هو أولى وهو أفضل لأنه أنقى وهو الأصل في التطهير. كون الشرع جعل الأحجار كالماء في التطهير نقول هذا ماذا؟ هذا استثناء من الشرع، وله أن يستثني، وطالب العلم يقف مع ما جاء به الشرع، ولا يلزم أنك تعمم الأحاديث، وإما أنك تعمم في المنع وإما أنك تعمم في الجواز، هذا ليس بلازم، فما دل عليه أنه لا بد من الماء تقف معه، وما دل على أنه استثني، ولو لذلك لو قال قائل أيضا في أسفل الخف بأنه يطهر بالتراب أو أن ذيل المرأة يطهر نقول هذه قضايا معينة فيرتب الحكم عليها بالتطهير من النجاسة وتبقى عليه ولا تتعدى، ويبقى الأصل على ما جاء النص به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهنا عموم الطهارة يشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث، وكذلك ما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة بالماء دون غيره. هذا ما يتعلق بقوله ولا يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية، غيره هذا فاعل يزيل أي غير الماء الطهور، والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار أي التيمم مبيح مزيل للحكم فقط، ويأتي أنه مطهر على ما رجحه شيخنا، وأن الاستجمار مطهر، وحديث إنهما يعني الروثة والعظم لا يطهران المفيد لرفع النجاسة، نعم هو مفيد لرفع النجاسة. هل يمكن له أن يصلي بالتيمم الواحد جميع الصلوات الخمس؟ لا، هي طهارة ضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. إذا قلنا لا يرزئ غير الماء في إزالة الخبث ثم أتى شخص وأزال النجاسة بماء ورد أو بماء طاهر آخر، فهل زالت النجاسة أم لا؟ تقول لا يرزي غير الماء، إذا كان لا يرزي غير الماء فحينئذ ما زالت النجاسة، تبقى كما هي، فإذا زالت دل على إرزاء ذلك، وإن لم تزل فهذا خلاف. لا، هو هذا الذي أريد الآن، إذا إذا جاء بماء الورد أو مطهر، وبعضهم يرى أن بعض المطهرات الكيماوية الآن أنقى من الماء، أنقى من الماء، نقول هذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى دليل أنه متعدي، والمسألة شرعية، مسألة شرعية لا عقلية ولا علمية ولا نظرية ولا أي شيء من هذه الأمور الحاصلة الآن. الشرع أثبت أن الماء يتعدى، ولذلك قال أهل العلم هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، بمعنى أنه متعدي. من الذي حكم عليه بأنه متعدي؟ الشرع. إذن إيتي بأن الأشياء الآن هذه متعدية، حينئذ تكون أنقى من الماء. وإذا أزيلت النجاسة، زالت النجاسة عن المحل ولم ترى شيء ولم تشم شيء، نقول هذه النجاسة الحكمية التي ليس لها جرم ولا رائحة ولا طعم ولا لون، فحينئذ يحكم على المحل بأنه نجس، ولو لم تدرك منها من النجاسة بواحد من هذه الأمور الأربعة. لماذا؟ لأن الشرع حكم بأن هذه النجاسة موجودة وإن أزيلت عينها، لأنه حدد وجه إزالتها بالماء فقط، وما عداه لا يرزي. ولذلك لو سيأتي في باب إزالة النجاسة أن الشمس لا تطهر والأرض وهي الاستحالة إلى آخره، الاستحالة صواب أنها مطهرة، وسيأتي في موضعه. ولذلك يقول وإن لم تزل فهذا خلاف الواقع، خلاف الواقع البصر والإدراك الحس، نقول لا، ليس الأمر كذلك. هل زال التي من أخواتي كان مضارع يزال أو يزول؟ يزال، يزال، هنا يزيل بالضم دل على أنه من أزالة. كيف ترجح تقسيم الماء إلى قسمين؟ أنا قد رجحت، هذه مشكلة، هذه بعد ما رجحت أن انتظر وإن تغير طعمه، قلت ستأتي معنا، لأنه ما راح يدرك الطهور وما يستثنى من المكروه نحوه إلا إذا شرح الطاهر، فأخرت الترجيح هناك. يقول كيف ترجح تقسيم الماء إلى قسمين وتقول بأن ماء الورطة، أنا أقول الصواب أنه ثلاثة أقسام وما قلت قسمين، وتقول بأن ماء الورد طاهر، أنا ما قلت أنه طاهر، هو طاهر نعم لكنه غير مطهر، غير مطهر، هو طاهر في نفسه لا شك، لأن القسمة ثلاثية، طهور وطاهر، ومنه ماء الورد ونجس. ماء الورد هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. هل هو طهور؟ لا، ليس بطهور، لأنه مقيد، ونحن شرحنا مرتين حد الطهور العاري عن الإضافة اللازمة، وقلنا الإضافة اللازمة لإخراج الإضافة المقيد، ومثلنا للإضافة اللازمة بماء الورد. كيف الخمر نجس وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة هذه كبيرة يا أخوان، كيف الأئمة الأربعة لأنها نجسة؟ الأئمة الأربعة، ما كل إنسان ما يخطر في باله شيء يكتبه. ولذلك قلت بالأمس أنا لا يلزم الطالب إذا ترجع عنده شيء إلا يقنع غيره، ما هو بلازم، ما أنت مكلف بالناس، إذا غيرك رجح مسألة فاتركه شأنه، لابد إلا أقنعه تعالى ناظرك رد علي ورد عليك، ما هو بلازم هذا. كيف الخمر نجس وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برقته في شوارع المدينة ولم يؤمر أصحابه بغسل أواني؟ كيف هذه ليست عندي؟ هل الدم نجس أم طاهر؟ سيأتي إن شاء الله.